شرح السنة للإمام المزني، الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة المزني رحمه الله تعالى: الجنة والنار، وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحضرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، ولا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين، وكلها دائم، وظلها تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي النار يسترون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. الآية: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا قبل الأبيات التي هي: رأيت الذنوب اعتميت القلوب. الصواب أنها لابن المبارك، يستشهد بها كثيرا. والفضيل ما ذكر أنه له نظم، لكن له فضائل وعبادات. يقول رحمه الله تعالى: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكلام الكرامة يحبرون. هكذا من عقيدة أهل السنة أن الجنة حق وأن النار حق، وأن الجنة وعدها الله المتقين، والنار أعدها الله للمجرمين والكافرين. ذكر في حديث عبادة بن الصامت قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فيعتقد المؤمنون أن الجنة حق، وأنها دار نعيم أعدها الله للمؤمنين، ووعد أهلها بعظيم النعيم، وعدهم الله بأكمل النعيم وبأفضل ما يتمنونه، كما في قوله تعالى: لهم فيها ما يشتهون. وقال: وتلذ الأعين، وهم يعني بما تراه. وقال تعالى: فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة: فيها ما لا أعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وفي القرآن كثير من صفة الجنة. في سورة النازعات في قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ذكر الجنة وأنها المأوى. وفي سورة أنى قوله تعالى: إن المتقين مفاز حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إلى آخر الآيات. وكذلك في السورة قبلها سورة المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وفي السورة التي قبلها قوله تعالى: أعينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنبل ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ونحو ذلك من السور. وذكر في سورة الرحمن أنها أربع جنان في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين فيها على فرش متكئين على فرش إلى قوله: ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما من كل فاكهة زوجان. ذكر هذه الجنان وبين ما فيها. كل ذلك لأجل أن يشمر العباد وأن يهتموا بطلبها وأن يعملوا الأعمال الصالحة التي تؤهلهم لأن يكونوا من أهل هذا الثواب ويحظوا بهذا الأجر العظيم. وكذلك يعتقد أهل السنة أنها موجودة الآن، وينكر ذلك بعض المبتدئة ويقولون لا فائدة في بقائها بل الله ينشئها في الآخرة. لقد جاء ما يدل على وجودها. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ذكر أن بعض الكفار قالوا: يزعم محمد أن الجنة أعد عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ يعني أنا الفضاء واسع يسع لما لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا. أعدت يعني هيئت، أي أنها معدة كاملة وكامل نعيمها. إذا سمع الأتقياء صفتها سارعوا وتسابقوا إليها، يتسابقون بصالح الأعمال. يقول ها هنا أهل الجنة يومئذ يعني في الآخرة في الجنة يتنعمون، كما في قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني يشتغلون بكل ما يتنعمون به. هكذا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ذكر الله تعالى صفاتهم في كثير من السور، ومنها سورة هل أتاك حديث الغاشية في قوله: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية إلى آخرها. وفي سورة الحاقة: في جنة عالية خطوفها دانية ونحو ذلك، فذكرها يحدو أهل الإيمان وأهل التصديق على التشمير وعلى الجد والاجتهاد حتى يحصلوا على ذلك النعيم. وبصنوف اللذات يتلذذون جميع المشتهيات في ظل ممدود، في قوله تعالى في سدر مخبوط وطلح منضود وظل ممدود إلى آخره، وفي قوله تعالى في جنات النعيم، يعني السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، إلى قوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين. هكذا بأظل كلامة يحبرون. الحبر معناه الإكرام في قوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، يعني ينعمون. الحبرة هي النعيم، فأهل كرامة الله في غاية الحبرة التي هي النعيم. يقول رحمه الله فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم لا يمسهم بها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين النار. وهكذا ذكر هاهنا نظر أهل الجنة إلى ربهم، إلى ربهم ينظرون، وهي مسألة كبيرة، مسألة مهمة، إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وقد كثر الكلام حولها، فالمعتزلة ينكرونها بتاتا، وكذلك من هو على نهجهم في هذه الأزمنة مثل الطائفة الإباضية فإنهم يبالغون في إنكار الرؤية ويشددون على من أنكرها على من أثبتها. هكذا كان هناك من المشايخ الذين هم من أهل الخير عالما كان أصله من سوريا ثم جاء إلى المملكة ثم ذهب إلى قطر، ألقى محاضرة قوية في إثبات الرؤية، فلما ألقاها سجلت وانتشرت. اسمه عبد الرحيم الطحام وفقه الله. لما سجلت وإذا فيها الأدلة القوية وإذا فيها الإثباتات، ولكن امتعض أهل الإيمان وبالأخص مفتيهم الذي هو أحمد بن حمد الخليلي، غضب أشد الغضب ورد عليه بمحاضرة شدد فيها على من يثبت الرؤيا وبالغ في ذلك، ثم إن تلاميذه نسخوا تلك المحاضرة له والتي فيها خرافات وفيها تأويلات بعيدة، ولما نسخوها طبعت ونشرت في كتاب اسمه سقط القناع، هكذا تأولوا فيها هذه الأدلة وأبعدوا فيها التأويل لأجل أن لا يرد عليهم باعتقادهم ما يشوش عليهم ويكدر على تلاميذهم ما هم يعتقدونه. فكان هذا دليلا على أن لكل مبتدع أو بدعة بقايا، الأشرار لم ينقطعوا لهم بقايا ينكرون هذه الصفات التي فيها كرامات وفيها فضائل، ينكرونها أشد الإنكار. صدر له أولا كتاب ذكر فيه معتقدهم وشدد فيه على أهل السنة الذين يثبتون هذه الصفات والذين يذكرون دلالاتها أو يثبتونها، ومن ذلك إثبات الصفات. سماه الحق الدامغ في نظره أنه دمغ حججنا ودمغ أدلتنا في نظره. تكلم فيه أولا على صفة الرؤية وبالغ في تأويل الآيات، الآيات التي فيها إثبات الرؤية، وركز على قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وجعلها كدليل لهم مع أنها دليل لأهل السنة. ورد عليه بعض المشايخ ولم يبالي بالرد، أهل السنة يثبتون هذه الكرامة التي هي أن الله تعالى يرى في الآخرة وأنه يتجلى لعباده في الجنة كما يشاء، وأن ذلك من أكبر نعيم أهل الجنة ومن أفضل ما يتلذذون به إذا نظروا إلى ربهم نسوا ما هم فيه من النعيم وما هم فيه من أنواع الكرامة، ولم يزالوا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم كما يشاء. تكلم على المسألة ابن القيم رحمه الله في كتابه هادي الأرواح، استدل بسبع آيات، استدل بقصة موسى لما قال رب أرني أنظر إليك، فإن الله تعالى ما أنكر عليه بل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ذكر دلالتها من عدة وجوه، ثم إنه قال كيف يكون هؤلاء المؤولون أعلم بالله تعالى من موسى الذي هو كليم الله. لا شك أن من زعم أنه أفضل من موسى وجهل موسى وقال إن موسى حشوي أو أن موسى مجهل مشبه فإنه أضل من حمار أهله. استدل أيضا بآية، الآية التي يستدلون بها لا تدركه الأبصار، وقال إنها دليل على الرؤية، أي متى رأته فإنها لا تدركه والإدراك زائد على الرؤية. ولهذا سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال ألست ترى القمر؟ قال نعم. أكله؟ قال لا، ما أراه كله. قال فذلك الإدراك، يعني نحن نرى القمر ولكن هل ندرك ماهيته؟ من أي شيء هذا القمر؟ هل هو من زجاج؟ هل هو من حجارة؟ هل هو من خشب؟ هل هو من أي شيء؟ فهذا هو الإدراك، يعني إذا رأوا ربهم فإنهم لا يدركون ماهيته كما يشاء، فيرونه من غير إدراك. الإدراك هو الإحاطة. وعلى ذلك أدلة استوى ابن القيم عند هذه الآية. الآية الثالثة قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأول من استدل بها الشافعي وقال: إذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فإن المؤمنين غير محجوبين. لو كان الحجاب عاما لم يكن هناك فرق بين الكفار وبين غيرهم. الآية الرابعة قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فاسترها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الرؤية الحسنى، الجنة وزيادة رؤية الله. الآية الخامسة قوله تعالى: لهم يا ما يشاءون ولدينا مزيد. بين أن المزيد هو رؤية الله تعالى، أنه يرى كما يشاء. الآية السادسة آيات اللقاء التي فيها لقاء الله، كقوله: قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقو الله. وقال: لا تعرف العرب اللقاء إلا أنه الرؤية. ونظم في ذلك أباؤه الشعراء لغز، لغزا يقول فيه يصف شيئا فيقول: يعني صاحب لا أمل الدهر صحبته، يسعى لنفعي ويشقى لنفسي ويسعى سعي مجتهدي، لم ألقه مذ تصاحبنا فمذ ركعتين عليه تركنا فرقة الأبد. لم ألقه يعني ما رأيته منذ أن تصاحبنا، فمنذ أن وقعت عليه عيني افتركنا. فأطلق اللقاء على الرؤية لم ألقه يعني ما رأيته. كذلك الآية السابعة وهي أصرحها آية القيامة، إنما قوله تعالى: كلا بل لا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإنها صريحة إذا جعلت على ظاهرها. وقد سلك فيها المتأولون مسالك بعيدة، أكثرهم يقولون إلى ربها يعني إلى نعيم ربها، إلى ثواب ربها ناظرة وأشباه ذلك. ثم إن ابن القيم أورد الأحاديث قد وصلت إلى رواية أكثر من 20 صحابية طويلة أو قصيرة، أشهرها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس صهوة ليس دونها سهام؟ قالوا: لا. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. وكذلك حديث جرير وهو أصرحها: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ذكر أن الذين رواه عن قيس رواه عن جرير رواه عن جرير راويا ثم اشتهر، ورواه عن قيس بن أبي حازم أكثر من 200 راوي، كلهم أكروه فعرف أن هؤلاء كلهم مشبهات وكلهم حشوية. فالحاصل أنه أطال في ذلك في إثبات هذه الرؤيا. وتابعه الحافظ الحكمي في كتابه معارج القبول في شرح سلم الوصول ذكر الأدلة من الآيات ومن الأحاديث وتوسع في ذلك مقتديا بابن القيم رحمه الله. وهكذا دائما أهل السنة يتوسعون في الرد على المعطلة. المزني هنا رحمه الله يقول إلى ربهم ينظرون أخذا من الأعية إلى ربها ناظرة لا يمارون في النظر إليه أخذا من الحديث. وقوله لا تضارون في رؤيته أي لا تتعلمون في رؤيته أو لا تشكون في رؤيته. وهم على قوله ولا يشكون أي لا يشكون أنهم ينظرون إلى ربه. فوجوههم بكرامته ناظرة. النظرة بالضاد هي البهاء والسرور والبهجة. وهو معنى قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا أي نظارة ونورا في وجوههم. وهو معنى قوله إلى وجوه يومئذ ناظرة أي مثل قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة. كبرت هذه الآيات ونحوها على هؤلاء المعطلة. ثم يقول أعينهم بفضله إليه ناظرة يعني تنظر إليه كما يشاء إذا شاء. جاء في بعض الأحاديث أنهم ينظرون إليه كل جمعة وأن ذلك اليوم يسمى يوم المزيد أي في مثل يوم الجمعة من كل أسبوع أنهم يجتمعون وينظرون إليه على ما يشاء. ذكر أن الأنبياء على منابر من نور على منابر وعلى سرر وبقية الخلق على كثب على كثب من زبرجد ومن زبرجد وجوهر وريحان لا يرون أن أهل المنابر أفضل منهم. فكلهم يتجلى لهم ربهم ينظر إليه بعيدهم وقريبهم. ولو كان بعضهم بعيدا يعني قد يكون بين بعضهم وبعض مسيرة 500 سنة أو نحو ذلك لأن الجنة لا يقدر قدرها إلا الله تعالى. ذكر الأدلة قوله تعالى لا يمسهم بها نصب وما هم منها بمخرجين. هكذا النصب التعب أي لا ينالهم فيها مشقة ولا تعب بل هم في أعظم راحة وفي أعظم نعيم وفي غاية السرور. هكذا يعتقد أهل الجنة أهل السنة. يقول أكلها دائم وظلها يعني دائم ظلها ألا يتخلص. قال تعالى وظل ممدود. أجاء في حديث أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. والجنة كلها ظل ليس فيها شمس. قال تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الشمس فيها حرارة والزمهرير هو البرودة أي شدة في البرد، فهكذا يكون نعيمهم. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه خرج مرة بعد طلوع الفجر وبعد الإسفار وقبل أن تطلع الشمس ولكن بعد ما أسفروا، فقال لمن معه: هكذا نهار الجنة، يعني هكذا وقتها، أنه ليس فيه ظلمة وليس فيه شمس. أخذ من هذه الآية لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فليس فيها ظلمة ظلمة الليل، بل فيها الأنوار الواضحة، وليس فيها حر وليس فيها برد على ما جاء في هذه الآيات. لا يمسهم فيها نصب أي تعب، وما هم منها بمخرجين. أكلها دائم أي مأكلها دائما، كما في قول الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى لما ذكر قطوفها دانية، يعني جميع مشتهياتهم، وقال تعالى: ولحم طير مما يشتهون، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وظلها دائم تلك عقبى الذين اتقوا، أي عاقبتهم وجزاؤهم، وعقبى الكافرين النار، هذا جزاء هؤلاء وهؤلاء أهل الجهل الذين هم أهل النار. هؤلاء قال الله في حقهم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هكذا عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أجعل عقوبتهم أنهم محجوبون عن ربهم. ولو كان المؤمنون محجوبين أيضا لما كان هناك فرق بين الأتقياء وغيرهم. الأتقياء ليسوا محجوبين، الكفار من عذابهم الحجاب أنهم محجوبون عن الله سبحانه وتعالى، وفي النار يسجرون يعني يعذبون. ذكر الله البحر بقوله: البحر المسجور، وقالوا: إذا الجحيم سعرت، دليل على أنهم يعذبون في النار يسجرون. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يعني أعمالهم السيئات التي قدموها عند الله، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذا عذاب أهل النار، سخط الله. جاء في بعض الآثار أن الله تعالى يقول: إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. فها هنا يقول: اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يتمنون الموت، ذكر الله ذلك عنهم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقوى عليهم فيموتوا، يعني يتمنون الموت لا يقوى عليهم فيموتوا ويسترخون. يتمنون الموت ويقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليميتنا حتى نستريح. ذكر الله أنهم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يحيى حياة طيبة يكون فيها بالبيت نعيم ولا يموت حتى يستريح. هكذا لا يفتح يقول لا يقوى عليهم فيموتوا ولا يخفوا عنهم من عذابها. في قول الله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني كلما خمدت قليلا زدناهم، أخبر بقوله وقولها الناس والحجارة تشتعل بالناس وتشتعل بالحجارة، الحجارة كأنها حطب والكفار حطب. في قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي توقد بهم كما توقد نار الدنيا بالحطب وما أشبهه. هكذا ذكر الله تعالى من عذابهم، وأنهم ينادون في بعض المواعظ أنهم في نار حرها شديد، حرها شديد وقعرها بعيد، وعذاب أهلها في مزيد، عذابهم أبدا في مزيد، ولباسهم القطران والحديد، وشرابهم المهل والصديد. هكذا عذابهم أخذا من عموم الأدلة. يقول هكذا عذاب هؤلاء وهكذا نعيم هؤلاء، من شاء الله تعالى من الموحدين أخرجه منها. يعتقد أهل السنة أن الموحدين يخرجهم الله، يخرجهم من النار برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة الشافعين إذا شاء الله تعالى. المؤمن يعمل الصالحات حتى يكون ذلك سببا في تحقيق أو في قوة رجائه لثواب الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يشترك أهل الجنة رجالا ونساء في رؤية الله تبارك وتعالى، أم أن الرؤية خاصة بالرجال؟ نساء الدنيا يدخلن الجنة ولهن من الثواب أجر كبير أعظم من نساء الجنة التي هن الحور العين. وإذا كان كذلك فالنعيم الذي يتنعم به أهل الجنة يكون للرجال والنساء، وإن كان ورد أن الرجال هم الذين يفدون إلى الله سبحانه. الله تعالى كريم عظيم يكرم عباده بكل ما يتمنون. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل كان بين سماحتكم وبين بعض الشيعة حوارا في دينهم؟ ما أتذكر أني قابلت أحدا منهم وأنهم احتجوا احتججت عليهم إلا مكاتبة لما نشر الفتوى التي ترد على هذا الذي يسمون حزب الله. نشر لفتوى استاءوا من هذه الفتوى وأرسل إلي اثنان من الشرقية عتابا شديدا، رددت على واحد منهم ثم رد علي أيضا يفند جوابي ولم أناقشه بعد ذلك. يقول غفر الله لكم الأشاعرة هل يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد؟ يمكن، وذلك لأنهم فطاهلة وعلماء أجلة ولهم مكانة، ومنهم من لهم شهرة وقوة إدراك، فنقول إنهم مجتهدون، ولكن لا نقلدهم بهذا الخطأ. ابن حجر رحمه الله له مكانة يؤول الآيات والأحاديث التي في الصفات كثيرا ويصرفها كما ذكرنا في صفة اليد. كذلك النووي رحمه الله لما جاء على حديث الجارية التي أين الله كانت في السماء، أخذ يتأوله ويحملها على محامل بعيدة، وكذلك حديث النزول أخذ أيضا يحاول صرفه، ولكن نعذرهم بذلك. يقول: غفر الله لكم، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ما رأيكم من أخذ من هذا الحديث أن اسم الله تعالى أن الله يسمى بالدهر؟ هكذا روي عن بعض العلماء أن الله يسمى الدهر، اختار ذلك ابن حزم لما سرد أسماء الله اعترض منها اسم الدهر. والصحيح أن معنى قوله فإن الله هو الدهر يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يقول المراد أن الدهر الذي هو الزمان أنا الذي أتصرف به، فلا يقال إنه هو الله، لذلك قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. يقول: غفر الله لكم، المسلمون الذين يدخلون الجنة هل هي جنة واحدة أم أن بينهم فرق؟ لا شك أن الجنة لا يقدر قدرها إلا الله، وأنها جنان عالية بعضها فوق بعض. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وكان دائما يذكر درجات الجنة وارتفاعها، وأنهم يتراءون بعضهم كما تتراءون النجم الغابرة في السماء لتفاضل ما بينهم. يقول: غفر الله لكم، أن والده وصى ببناء مسجد صغير في مكة، هكذا قال، وقد خصصوا مبلغا لعمارة هذا المسجد، ولكن وجدوا أرضا صغيرة تابعة لمسجد آخر، ويريدون بناء هذه الأرض وجعل دار نسائية في هذه الأرض، فهل إذا قاموا بهذا تمت الوصية أم لا بد أن يكون البناء مسجد كامل؟ يحاولون أن يجدوا مسجدا أو مكانا بحاجة إلى مسجد ولو صغير، فإن مكة فيها أحياء جديدة تحتاج إلى مساجد، ويكفيهم ولو مسجد صغير، يعني أن يكون مثلا عرضه 20 مترا وطوله كذلك، سوف يجدون. وإذا قصرت هذه المبالغ التي أعدها سيجدون من يكمله إن شاء الله تنفيذا، أما إذا قصرت النفقة ولم تتحمل إلا جزءا يسيرا فلهم أن يساهموا بها بمسجد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله على محمد.